تكلم رحمه الله تعالى هنا عن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة بعد أن ذكر ما يتعلق بالرب عز اسمه وأسمائه على أنه سيعود مرة أخرى أيضا إلى الاعتقاد في الرب فيما بعد. وكثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى السابقين ليس بالضرورة أن يرتبوا الموضوعات ترتيب الكتب الحديثة. أنت تلاحظ أن الكتب الحديثة غالبا يكون فيها ترتيب من خلال فصول ومباحث ومطالب ونحو ذلك. كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى همهم العلم الذي يسوقونه، قد يكون لبعضهم مقصد معين في إيراد الموضوعات، وقد يكون بعضهم مراده الموضوعات دون ترتيب. ولهذا تلاحظ في بعض الأحيان أن المتون العقدية يوجد فيها كلام عن الرب سبحانه وتعالى، ثم يذكر كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع المتن إلى الكلام عن الرب سبحانه وبحمده، وقد يذكر أيضا ما يتعلق بأمر اليوم الآخر، ويذكر في أثناء ذلك أشراط الساعة، لأن غرضه وهمه هو المعنى نفسه لا مجرد الترتيب. لأجل ذلك تكلم هنا عن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فقال: وأثبت إرسال النبي لما أتى به من دليل صادق معجز بهر. أي أننا نثبت لمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الرسالة. وفيما يتعلق بإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تعرف أمور. أولا، لا بد أن يقر من شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة أنه بلغ، فلو اعترف بالرسالة دون البلاغ لما نفعته الشهادة بالرسالة. قال عز وجل: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وقال: إن عليك إلا البلاغ. الذين قدحوا في تبليغه صلى الله عليه وسلم جميع أمور الدين لا شك أنه لا تنفعهم الشهادة له بالرسالة، كالذين قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ كل ما يتعلق بآل بيت النبي كما تقول الشيعة. الحقيقة أن هذا مثل عدم الشهادة بالرسالة، لأن الشهادة بالرسالة مربوطة بالبلاغ، فمن شهد بالرسالة دون البلاغ فالواقع أنه ما شهد بالرسالة، لأن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البلاغ، ونفى عنه الرب عز وجل ما لا تعلق له به كالهداية: إنك لا تهدي من أحببت، ليس عليك هداهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا أمر لله، الذي على الرسول هو البلاغ، فيجب أن تعتقد أنه بلغ عليه الصلاة والسلام. وثبت في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال لأصحابه في أعظم مجمع في الإسلام: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال هكذا صلى الله عليه وسلم كما في مسلم، ورفع أصبعه عز وجل إلى الرب عز وجل إلى العلو فقال: اللهم، ثم أنزلها إلى جهتهم: اشهد ثلاث مرات: اللهم اشهد، اللهم اشهد. فمهمة الرسول هي البلاغ، فإذا قيل إنه أرسل ولم يشهد له بالبلاغ فهذا قدح في رسالته. فلأجل ذلك ما يقوله زعيم الروافض في القرون الأخيرة نسأل الله العافية الخميني في كتابه كشف الأسرار، يقول عامله الله بما يستحق. لو كان الرسول بلغ جميع أصول الدين وفروعه كما ينبغي لما وجد في المسلمين خلاف في أصول الدين ولا فروعه. يعني يقول بصريح العبارة أن السبب في الخلاف هو الرسول، لأنه ما بلغ كل شيء، فهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كل شيء. وهذا مثل من يقول إنه ليس برسول، ولهذا لا تتم الشهادة لأحد بالرسالة إلا إذا شهد بالبلاغ، وهذا أمر ينبغي أن ينشر في الناس، لأن في الحقيقة في غفلة عنه. قد بينه أهل العلم رحمه الله تعالى أنه لا بد من الشهادة له بالبلاغ صلوات الله وسلامه عليه. هنا يقول رحمه الله تعالى: وأثبت إرسال النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأثبت إرسال النبي لما أتى به من دليل صادق، يعني أني أثبت أنه رسول لما جعل الله تعالى له من الأدلة الدالة على صدقه. ثم قال: من دليل صادق معجز بهر. اعلم أن أدلة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ولا يمكن أن تحصر في المعجز فقط. المعجز الذي يعجز الناس عنه لا شك أنه من الأدلة الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام. وأعظم ما أعجز الناس هذا القرآن العظيم، وقد تحدى به الرب عز وجل أهل الفصاحة، وهم أعظم الناس فصاحة، ومن بعدهم ممن يتعلم اللغة ويتعلم الفصاحة، أما هم فهم على السليقة. فتحداهم تعالى أن يأتوا بمثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. تحداهم أن يأتوا بعشر سور، تحداهم أن يأتوا بسورة، لأن هذا القرآن العظيم كلام الله تعالى كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، فلا يمكن أن يأتي أحد بمثله ولا بسورة من مثله. لكن حصر دلائل النبوة في الإعجاز غير سليم، بل دلائل صدق محمد صلوات الله وسلامه عليه أكثر من أن يحاط بها. من ذلك على سبيل المثال هذا الإخبار العظيم عن الغيب المفصل، الغيب المفصل، بأن يخبر صلى الله عليه وسلم بأمور فتقع كما أخبر تماما، وكأن الحديث حديث رجل رأى ثم وصف. فالوصف الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم الغيوب على أظهر ما يكون، ومن هذا الحال الذي نحن فيه نعيشه الآن، كل أحد يراه. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ انظر الآن هذا الاتباع الأعمى والتقليد المريع في رجال ونساء وصغار وكبار لليهود والنصارى. وتأمل ما يحدث في بلاد الإسلام هذه الأيام، ماذا تفعلون؟ الاحتفال بماذا تحتفلون؟ بنفس ما يحتفل به النصارى. هذا معنى كونكم تتبعون هؤلاء حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب من أضيق ما يكون، لكن سيبلغ ببعض أفراد هذه الأمة أن يتبعهم في أمور في غاية الوحاشة وفي غاية الغرابة، حتى إنه لو دخلوا جحر ضب، الإنسان لا يمكن يدخل جحر الضب لأنه أكبر بكثير من أن يدخل جحر ضب، لكن لو وجد فيهم هذه العجائب سيوجد في هذه الأمة. وصف دقيق جدا أخبر به عليه الصلاة والسلام، وقع هذا في الأمة قديما وحديثا. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. هذا التداعي ومن أمم كثيرة يشعر بأن المسلمين قلة، هذا المتبادر. قالوا: أمن قلة؟ لا، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، يعني أنتم كثير، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع من قلوب عدوكم المهابة ويقذف في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت. وصف في غاية الدقة لحالنا وحال أعدائنا، إلى غير ذلك من الأحوال التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ما يكون من أشراط الساعة من أحوال الدجال ومن الأحوال العظام المدلهمة التي تكون، ومن كثرة القتل ومن كثرة انتشار الربا حتى من لم يدخل في الربا أصابه من غباره، وكثرة القتل حتى لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. تأمل أوصاف في غاية الدقة، ومن ذلك أحوال محددة بمواضع معينة وبلدان معينة محددة أخبر بها عليه الصلاة والسلام أنه سيكون فيها أحداث معينة، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البخاري ومسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية، يعني أنهم سيعيدون المعبود الذي كان في الجاهلية. ووقع هذا في هذه البلاد. في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: بتبالة، بلد اسمه تبالة بجانب بيشة في جنوب المملكة، ووقع هذا من دوس، وأعادوا نفس الوثن الذي في الجاهلية. هذا الوثن كان بناء مبني بناء قد بني بناء صخريا، وفي بعض الروايات أنهم يسمونه الكعبة اليمانية، يضاهون به الكعبة المشرفة المعروفة. سبحان الله، عبد الرزاق أورد هذا الحديث في باب أشراط الساعة. البخاري بوب عليه رحمه الله بقوله: باب تغير الزمان حتى يعبدوا الأوثان. ترجم عليه ابن حبان رحمه الله بقوله: باب ظهور علامات أهل الجاهلية في المسلمين. هذا الحدث وقع في جنوب الجزيرة، وقدر الله أن يدرك هذا الحدث أصحاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فأرسلوا إلى جهة تبالة بعد أن دخلت أجزاء من اليمن في حدود الدولة السعودية الأولى، أرسلوا جماعة وهدموا ما استطاعوا تهديمه من هذا البناء، لكنه بناء صخري صخور وقد بني بصخور. ثم انحسر هذا البلاء، فلما انتهت الدولة السعودية الأولى عادت دوس لعبادة هذا المعبود مرة أخرى، إلى أن كان قبل نحو 100 سنة. والسبب في بقاء هذا الوثن أنه كما قلنا مبني بناء صخري، هم هدموا ما استطاعوا بالفؤوس وبالمساحي، ولم تأتي وسائل التدمير الحديثة مثل الديناميت وغيرها، فهدم ولله الحمد هذا البناء ونسف بالديناميت ورميت صخوره في الوادي الذي من خلفه. هذا التوصيف الدقيق منه عليه الصلاة والسلام لحدث معين وحدث هائل، وهو أن في هذه الأمة من سيعيد معبودا كان في الجاهلية وهو ذو الخلصة، ويحدد البلد صلى الله عليه وسلم ويحدد القبيلة، حتى يبوب البخاري عليه باب تغير الزمان حتى يعبد الأوثان. لا شك أن هذه الأمور دالة، كلها الإخبار بالغيب على هذا النحو، وكثير جدا الإخبار بالغيب على هذا النحو، لا شك أنه من دلائل نبوته. من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء السابقين كانوا يبشرون به ويخبرون به، بل يأخذون العهد على أقوامهم إن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به. قال عز وجل في وصفه عليه الصلاة والسلام: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهو مكتوب صلى الله عليه وسلم باسمه، كما قال كعب الأحبار: إن محمدا باسمه محمد في التوراة، ومهاجره المدينة، ولأجل ذلك أتى اليهود من الشام إلى المدينة. لما لعلنا قلنا سابقا: ما هنالك أدنى محفز لإنسان يعيش في الشام ينتقل من أرض الرغد والنعمة والعيش الوفير إلى المدينة التي تقول العرب تضرب العرب بحماها المثل فتقول حما يثرب. فأتت قبائل اليهود الثلاث إلى المدينة تحديدا من بين أرجاء الجزيرة العربية، وتركت الشام وما فيه من رغد العيش، ودخلت في وعورة العيش وصعوبته، واضطروا لما أتوا وجدوا المدينة فيها الأوس والخزرج قبيلتان متطاحنتان، اضطروا إلى أن يحالف بعض اليهود الأوس ويحالف بعضهم الخزرج. فإذا قامت الحرب بين الأوس والخزرج قاتل اليهود بعضهم بعضا لأنهم حلفاء. لأجل معرفتهم التامة أنه لن يكون هناك ظهور لهذا النبي إلا في المدينة، كما دلت على هذا كتبهم، وفيها حقيقة من الأخبار شيء كثير جدا، يعني دال على علمهم كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله هذا العهد على الأنبياء، وأخذت الأنبياء هذا العهد على قومهم كما قال علي وابن عباس رضي الله عنهم، أن الأنبياء أخذوا على قومهم، وهذا مأخوذ على أهل الكتاب، إذا بعث الله محمدا أن يؤمنوا به. وذكر الله تعالى هذه الأوصاف العظام في كتبهم، وبين تعالى أن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر به ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، حتى التسمية موجودة، والمهاجر الموضع الذي سيهاجر إيه موجود، الصفات التي يكون عليها هذا النبي صلى الله عليه وسلم موجودة. ولهذا كان الرجل من أهل الكتاب إذا أتى ورأى صفات النبي صلى الله عليه وسلم بقيت الصفة العظيمة التي جعلها الله آية من الآيات، وهي الخاتم، خاتم النبوة الذي بين كتفيه الكريمين عليه الصلاة والسلام، فكان صلى الله عليه وسلم يرخي رداءه ليراه، لأن هذه آخر علامة يريد أن يتحقق منها. وأسلم ولله الحمد عدد كبير من أهل الكتاب، وغالبهم من النصارى، اليهود مغضوب عليهم يعرفون الحق ويتنكبونهم في الغالب، أما النصارى فعمومهم ضالون يعني تائهون، والضال إذا دللته على الطريق العادة أنه يسلك عليه، ولذا أسلم من النصارى من لا يحصيهم إلا الله لأنهم ضالون، اليهود مغضوب عليهم لأنهم معاندون. فالحاصل أن الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ولا تحصر في المعجز فقط، وإنما المعجز شيء من دلائل نبوته. ثم هل التسمية الشرعية لدلائل النبوة صلى الله عليه وسلم هو الإعجاز؟ الإعجاز كما قلنا وصف لبعضها. الله تعالى ما سمى دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالإعجاز في كتابه، وإنما سماها تعالى بالبراهين، وهكذا الأنبياء، قال تعالى في شأن موسى فذلك برهانان، وهكذا سماها الله تعالى بالآيات في 9 آيات إلى فرعون وقومه. فالاسم الصحيح لها هذه الدلائل هو الآيات، البراهين. أما الإعجاز فهو وصف لبعضها، فهو حال لبعضها. وهل جميع دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة كما يقول المتكلمون ويتحدى بها؟ لا، لأن منها ما لم يتحدى به. والدليل على ذلك أن كثيرا من دلائل نبوته كانت بين أصحابه الذين يؤمنون به، كنبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، هذا أين وقع؟ وقع عند الصحابة بين أناس مؤمنين به، وما كان يتحدى أحدا بذلك عليه الصلاة والسلام. فقولهم إن ضابط المعجزة أن يتحدى بها، وضابط الكرامة قالوا أن لا يتحدى بها، قال شيخ الإسلام هذا غير مضطرد، فمن الكرامات ما تم التحدي بها، مثل كرامة الغلام الذي في صحيح مسلم الذي تحدى الملك أن يقتله، ثم كلما دفعه إلى قوم، والحديث صحيح مسلم، كلما دفعه إلى قوم لطائفة من أصحابه ليقتلوه، دفعوا إلى قوم وأمرهم لطائفته وأمرهم أن يصعدوا به إلى جبل ويرموه من أعلى، فرجف بهم الجبل وهلكوا ورجع، دفعوا إلى آخرين وأمرهم أن يركبوه في قرقور يعني في قارب، فإذا توسطوا به السفينة فإن رجعوا إلا رموه، فرجف بهم القارب ورجع، ثم قال الغلام إنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به، ثم أمره أن يأخذ سهما من كنانته وأن يقول بسم الله رب الغلام ويجمع الناس في صعيد واحد، فلما فعل ذلك مات، فآمن الناس، وهذا مراده، فآمن الناس وقالوا آمنا بالله رب الغلام. يقول شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام من أفضل ما كتب في موضوع النبوة ودلائلها والكرامة ودلائلها كتابه العظيم كتابه النبوات، بين فيه الخلط الكثير الموجود عند المعتزلة وعند غيرهم في هذا الباب، وبين الصواب الحق في الفرق بين النبي والرسول، وكذلك ما يتعلق بأمر المعجزات وضبطه والصواب في كلمة دلائل النبوة أنه البرهان والدلائل الذي ذكرنا، وبينه رحمه الله تعالى في كلام قد يطول بنا لو توسعنا فيه. الحاصل أن أدلة نبوة الأنبياء كثيرة، ومن ذلك أن الله تعالى تعهد بنصرهم من فوق 7 سماوات، وأن الله تعالى ناصرهم، وتعاهد سبحانه بخذلان وتدمير أعدائهم، مع أن أعدائهم كانوا أمما في غاية القوة كفرعون وقومه وقوم عاد قوم هود، كانوا أشداء جدا، وكان النبي يكون مستضعفا في قوم كثير كنوح عليه الصلاة والسلام، قال تعالى وما آمن معه إلا قليل، ومع ذلك أهلك الله تعالى الكافرين، وكانت العاقبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فمن دلائل النبوة أن الله تعالى يعز هذا الرسول ويؤيده، مع أن لدى أعدائه من وسائل القوة أضعاف ما لدى هذا النبي. ومن ذلك امتدادا أن هذه الأمة إذا أن استمسكت بهدي رسولها صلى الله عليه وسلم وعضت عليه بالنواجذ، فإن الله عز وجل ينصرها ولو اجتمع أهل الكفر في الأرض كلهم وتنوعت أسلحتهم وعظم كيدهم ومكرهم وصارت أسلحتهم في حال مما يوجد الدهشة والغرابة في كيفية التخلص من أمر هذا الفارق الكبير بين المسلمين وبينهم. يقال إن كان القضية حول وقوة، إن كانت المسألة مسألة حول وقوة، فلا شك أنه لا مجال لأن ننصر عليهم بتاتا. أما إن كان المقام مقام ربوبية يقابلها عبيد، فالله تعالى لا يغلب سبحانه وبحمده، وقد تعهد سبحانه وتعالى بالنصر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنصر ليس أصلا في الدنيا فقط، نصر الدنيا جزء من نصر الله، لأن الله ينصرهم النصر الأعظم في الآخرة أيضا. وتعهد سبحانه وتعالى لمن أعد الإعداد الحقيقي من هذه الأمة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اللي هو الإعداد المادي، وأعد الإعداد الأعظم الأجل وهو العود إلى الله عز وجل، تعهد سبحانه وتعالى بالنصر. أما كلمة ماذا سيفعل بهذا النوع من السلاح، وماذا سيحل بالناس لو استخدموا ذاك النوع الفتاك من الأسلحة، هذا إلى الله، ليس لي ولا لك. ولو شاء الله لجعل هذا السلاح أشد ما يكون وبالا على أهله، وهو على كل شيء قدير سبحانه. فأمر النصر من عند الله، ليس لي ولا لك ولا طرق التفكير فيه، إنما الأمر في تقوى الله سبحانه، وإقامة الأمر بأن ينصر الله. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة. العاقبة إلى الله، لا إلى الأمم هذه ولا إلى الجيوش ولا إلى الدول، العاقبة الحقيقية تكون عند رب العالمين سبحانه وبحمده. وهذه من آيات الله العظيمة العجيبة. ولهذا قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لأن القليل ما يغلب الكثير عادة، القليل لا يمكن أن يغلب الكثير في المعتاد، لكن إذا جاء إذن الله غلب القليل الكثير. في أمور كلها دالة على ثبوت نبوة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الشأن كل الشأن في أن ينصر، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالله مع نبيه عليه الصلاة والسلام ومع الثابتين على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو ناصرهم سبحانه وتعالى نصرا من عظمته أن يكون نصرا في الدنيا وفي الآخرة. كل هذه دلائل، ولو تكلمنا في الدلائل وحدها لم انتهى المقام. دلائل النبوة عظيمة جدا ولا تنتهي ولا تستقصى، والحقيقة أن ثمة تقصيرا من الدعاة ومن خطباء الجمعة في أمر الدلائل. الدلائل من حولنا، عن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا وأمامنا وخلفنا، كثيرة جدا الدلائل، دلائل النبوة كثيرة. ولهذا من قلة فقه المعتزلة أن حصروا الدلالة في المعجزة، من قلة فهمهم. دلائل كثيرة جدا وهي مستمرة، وهذه العلامات العظيمة والإخبار عن الغيوب المفصلة هذه لا يمكن أن تقع إلا من نبي، بحيث يقع هذا التفصيل العظيم العجيب لهذه الأحوال ولهذه الأخبار. ومن أعظم دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام شرعه، شرعه العظيم لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون فكرة إنسان ولا عبقرية كما يعبرون عنها أو نباهة، هذا شرع أحكمه الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. وأمر الشرع وكونه علاجا لهذه البشرية لا فقط المسلمين، هذا أمثلته أيضا طويلة وكثيرة جدا ولا تستقصى. وكلما استمسك بهذا الشرع أكرم الله تعالى المستمسك به في دينه وفي دنياه، وأعقبه سبحانه وتعالى العاقبة الحميدة. بناء عليه يعرف أمر الدلائل أن دلائل نبوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصر في المعجز. أما قوله رحمه الله معجز بهر، لا شك أنه تبهر، هذه الأدلة تبهر العقول، كان ينشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، طلبت كفار قريش كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر فلقتين وقال اشهدوا، عليه الصلاة والسلام، آيات تبهر. وهكذا نبع الماء من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، إلى غير ذلك من الدلائل العظيمة الكثيرة الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام. وقد توسع أهل العلم رحمه الله تعالى في ذكر دلائل النبوة والأحاديث الواردة فيها، وأوصلها بعضهم إلى نحو من 1000 دليل. الأدلة كثيرة جدا الدالة على نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم. بدأ في ذكر ما يتعلق بالرب مرة أخرى أيضا، يعني رجع إليه بعد أن ذكر الرسالة، رجع إلى ما يتعلق بالرب. وهذا قلنا يعني أنه لم يكن يريد الترتيب تحديدا بأن يذكر ما يتعلق بالإيمان بالله ثم ما يتعلق بالإيمان بالرسل أو اليوم الآخر. مع أن ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى لما شرح عقيدة الطحاوي رحمه الله، وفرق الطحاوي رحمه الله تعالى الكلام في القدر في عدة مواضع، إلى 4 مواضع أو أكثر، أكثر من 4 مواضع في الرسالة في عقيدته، قال إن الشيخ لم يكن في سرده العقيدة هذه مرتبة. ثم قال ابن أبي العز، وهذه فائدة الحقيقة، قال أفضل ما ترتب عليه أمور الاعتقاد أن ترتب على حديث جبريل في الإيمان، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، يقول الأفضل أن يتكلم فيما يتعلق بالرب سبحانه والإيمان به، بعد ذلك يتكلم في الإيمان بالملائكة ثم الإيمان بالكتب ثم الرسل إلى آخره، يقول هذا هو الأفضل في الترتيب. لكن كما قلنا الترتيب ليس أمرا ملزما، العبرة بالاعتقاد نفسه وأن يكون صوابا. ذكر ما يدل على صحة اعتقاده رحمه الله تعالى في الرب بقوله وأعلم، وهذا أسلوب آخر كما قلنا، أعلم أشهد وأتحقق ونحو ذلك، كل هذا دال على أنه يجزم بهذا الأمر وأنه اعتقد عن علم أن الله من فوق عرشه، الرب عز وجل في العلو سبحانه فوق عرشه، كما بين ذلك سبحانه في مواضع 7 من كتابه نص عليها، أولها في سورة الأعراف، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وآخرها في سورة الحديد، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فهي 7 مواضع بين عز وجل فيها أنه على عرشه وأنه فوق عرشه، وهو المراد بقوله استوى، الرحمن على العرش استوى، لأن الفعل استوى إذا عدي بحرف على فليس له معنى إلا العلو، استوى على العرش أي أنه على العرش سبحانه وتعالى كما فسره بذلك السلف. فيقول رحمه الله وأعلم أن الله من فوق عرشه بلا كيف سبحانه وبحمده، الشيء المؤكد أنه فوق العرش عز اسمه لا إله إلا هو، أما الكيف فلا يحل الخوض فيه، وهو الذي أنكره مالك رحمه الله حين قال السائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى معروف، في الرواية الأخرى أنه قال الاستواء غير مجهول، واضح معناه، والكيف. الكيف غير معقول، وفي اللفظ الآخر غير، والكيف مجهول يعني يجهل. الكيفية لا شك أن الله لا يمكن أن يحاط به سبحانه وتعالى عن ذلك. قال عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالله لا يمكن أن يحاط به علما سبحانه عز اسمه عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. فالكيف يستحيل أن يحاط بالله. قال عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالله لا يدرك ولا يحاط به لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى إذا رآه أهل الجنة فإنهم لا يدركون الرب ولا يحيطون به، لأن الله أعظم من أن يحيط به ملك أو نبي أو أن يحاط به في الدنيا أو في الأخرى. لكنه سبحانه وتعالى في صفاته، صفاته معلومة معروفة، أن الله فوق عرشه، نعم على عرشه استوى سبحانه وتعالى. إنما المنكر أن يقال كيف استوى، وضح لي كيفية استواه نعوذ بالله، هذا الذي أنكره مالك رحمه الله تعالى. لهذا قال رحمه الله: أعلم أن الله من فوق عرشه بلا كيف، بل قولا كما جاء في السور. يعني أقول هذا كما جاء في السور، يعني أني أثبت هذا من طريق الآيات. وهذا أيضا مخالفة للأشاعرة كما قلنا في قولهم إن الصفات السبع هي صفات عقلية. قال: أنا أثبته بحسب ما جاء في السور، يعني أن منهجي إثبات الصفات للرب بحسب ما في القرآن وبحسب ما في السنة. نعم. تكلم رحمه الله تعالى عن الإسراء، والإسراء كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسري به صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده يقظة لا مناما، لأنه لو كان مناما وقال لقريش: إني رأيت في النوم أني أسري بي، ما أنكر هذا أحد، لأن المنام كل إنسان يقول أنا رأيت في المنام كذا، مهما حتى لو قال رأيت كأني صعدت إلى السماء رؤيا، لكن لأنها واقع وحقيقة. وأنه أسري به عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده، كلمة أسري بروحه أيضا ليس بصواب، بل أسري به صلى الله عليه وسلم بما دل عليه قوله سبحان الذي أسرى بعبده. كلمة عبده تطلق على الروح فقط، بل تطلق عليه هو صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده. أسري به صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى المسجد الأقصى. أما العروج لا يخلط الإسراء بالمعراج، الإسراء إلى المسجد الأقصى، أما العروج فالمراد به أنه ارتفع به إلى السماوات، إلى ما فوق السماء السابعة صلوات الله وسلامه عليه. كلمه الله تعالى كفاحا يعني مباشرة، وفرض عليه عز وجل الصلوات 50 صلاة، ثم إنه لما نزل إلى السماء السادسة، السماء السادسة صارت نزولا بالنسبة إلى ما فوقها. موسى عليه الصلاة والسلام رآه صلى الله عليه وسلم على هيئة الله تعالى أعلم بها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي فرض الله عليه، فقال 50 صلاة، قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فسل ربك التخفيف. فصعد به جبريل ثم سأل ربه التخفيف فخفف الرب، ثم نزل أخرى إلى السماء السادسة، فموسى عليه الصلاة والسلام أيضا أمره أن يسأل ربه التخفيف حتى بلغت 5 صلوات بأجر 50، ولله الحمد والمنة. أسري به عليه الصلاة والسلام، وهذه من الأمور التي يقول أهل العلم هناك آيات لا يمكن أن تقع إلا لأنبياء، مثل الإسراء، مثل المعراج، بأن يعرج للنبي إلى ربه. فالكذابون كابن عربي وأمثالهم يقول إني أو كتاب المعراج إنه عرج به إلى السماء سماوات، وأنه وجد في السماء الأولى فلانا وفي الثانية فلانا، هذا كذب فارغ لا شك، أو لو قال هذا أحد منهم ممن قد يكون في عقله شيء من الخبل أو نحو ذلك، قال هذا غير سوي، لأن هذا مرتبط بالنبوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى ربه فرض عليه وحي، فرض عليه صلوات، من يزعم أنه عرج به إلى الله هل يوحى إليه ليدعي أنه أوحي إليه؟ الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به إلى بيت المقدس، ومنه إلى السماوات العلا، وكلمه الرب تعالى كفاحا. أعجب ما في أدلة العلو وموقف نفاة العلو هذا الدليل. نفاة العلو يثبت كثير منهم المعراج وهو العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع، ويقول هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ومن كراماته على ربه، قال كل هذا حق. ماذا تقولون في إثبات علو الرب؟ يقول لا نثبته. سبحان الله، ماذا التناقض؟ أنت الآن تقول عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السابعة، إلى السماوات، إلى ما فوق السماء السابعة. ما الموجود في الأحاديث؟ أن الله فرض عليه الصلوات 50 ثم خففها. هذا ما يدل عندك على العلو؟ تثبت العروج وتنفي دلالته على العلو، تثبت العروج كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرامة لا شك عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليل على عظم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه، ودلالة وآية من آيات الله الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام، لكن ودال على العلو أيضا، لأن العروج والصعود والارتفاع كلها دالة على أن الرب سبحانه وتعالى يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كلها دالة على أن الرب تعالى في العلو. فهذا من التمايز العجيب بينهم في أخذ بعض الأدلة وترك دلالتها على موضوع آخر. وإلا فالعروج واضح جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في كل سماء نبيا، حتى وجد في السماء السادسة موسى، في السماء السابعة إبراهيم لعظم قدره وكونه أفضل الأنبياء بعد محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، ثم ارتفع به إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، أقلام الملائكة التي تكتب، ثم كلمه الله تعالى كفاحا بعد السماوات السبع. هذا على أن الرب تعالى فوق السماوات، لأن الرب عز وجل استوى على عرشه والعرش فوق السماوات السبع. فالحاصل أن العروج فيه أكثر من دلالة، في دلالة على عظم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في دلالة أيضا على عظم قدر الصلاة، لأن صلوات الفرائض الأخرى كان ينزل بها جبريل، أما الصلاة ففرضها الله بنفسه، وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وكلمه تعالى كفاحا بفرض الصلاة، ما يدل على عظم أمر الصلاة وأنها أعظم الفرائض على الإطلاق بعد الشهادتين. ففي عدة أدلة، لكن كل إنسان يأخذ ببعض المدلولات ويترك بعضا هذا من كونه يتشهى ويأخذ من الأدلة ما يناسبه. وأشهد أن الله أسرى بعبده، وإطلاق العبد على النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريف، قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده أليس الله بكاف عبده، وأنه لما قام عبد الله، لأن العبودية لله كرامة وشرف، وأيما شرف أن يكون المرء عبدا لله، وبقدر ما يعظم تحقيقه للعبودية بقدر ما يعظم قدره عند الله عز وجل. وأعظم من حقق العبودية هم الأنبياء، وأعظم من حققها من الأنبياء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فذكر العبودية هنا على سبيل المدح والثناء، ولهذا قال تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، على سبيل المدح لنوح في أمر عبوديته عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن الله أسرى بعبده محمد المبعوث منه إلى البشر. وهنا قوله إلى البشر مع أن النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الجن والإنس، ما يمنع، لأن هذا في بيان بعثته إلى البشر، لأن الناظم يكلم البشر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بعثت إلى الأحمر والأسود ليبين أنه مبعوث للجميع، وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أيضا النظم هنا، المنظومة هنا رائية، فقد يعسر على الناظم رحمه الله أن يقول محمد المبعوث منه إلى الجن والبشر، يعني ينكسر البيت في هذه الحال، فكون يقول إلى البشر لا ينفي أنه مبعوث إلى الجن والإنس جميعا عليه الصلاة والسلام. نعم. وأثبت أن الله جل جلاله تكلم بالقرآن لا قولا فقط، كلام بصوت لا كأصوات خلقه، رواه أبو يحيى وحسبه مفتخر، وحرف كما قد جاء في الخبر الذي رواه ابن مسعود فأنصت واعتبر، ومتلو ومسموع بلفظ بكل ذات ندين ومكتوب خلاف الذي نفر. هذا كلام في ما يتعلق ب الكلام، بصفة الكلام، وأن الرب عز وجل تكلم بالقرآن كلاما، وهذا الموضع من أظهر المواضع في مباينة المصنف رحمة الله تعالى عليه الأشاعرة. الأشاعرة يزعمون أن القرآن معنى، أن كلام الله معنى، وأن الله عز وجل لم يتكلم به وإنما هو معنى قائم بالله عز وجل. إذا كان معنى فالمعنى كما تعرف لا يكون بحروف ولا بأصوات. هنا أثبت أن الله أن كلام الله بصوت وأنه بحرف كما سيأتي إن شاء الله في توضيحه، وهذا من أظهر المواضع على أنه على خلاف مقولة الأشعرية رحمه الله تعالى. فقال وأثبت أن الله جل جلاله تكلم بالقرآن لا قول من كفر، يعني أني أثبت لله عز وجل أنه تكلم بالقرآن كلاما حقيقيا. المعتزلة يعني الاعتقاد في القرآن انشعبت بالناس الشعب فيه إلى شعب شتى، من أكثر من عارض في القرآن الجهمية والمعتزلة، وزعموا أن القرآن وأن كلام الله بل وجميع صفات الله عز وجل لا تثبت لله سبحانه وتعالى، وإنما هي مخلوقة كسائر خلقه. وبناء عليه قالوا قاتلهم الله، قالوا إن القرآن مخلوق، لأنهم يقررون قاعدة عامة في جميع الصفات، صفات الله، أنها مخلوقة. لأجل ذلك لما جاءت المحنة وامتحنوا علماء السنة في خلافة بني العباس وأرادوا أن يلزموهم بأن القرآن مخلوق، ما سببه؟ سببه أنهم يعتقدون أن جميع صفات الله مخلوقة ومنها صفة الكلام، لكن اشتهر قولهم في القرآن لأن المعترك الكبير كان بينهم وبين أهل السنة فيه، وإلا فعندهم قاعدة عامة أن جميع صفات الله مخلوقة. وقد نص أهل العلم على أن هذا الاعتقاد كفر لا شك فيه، لأن من يزعم أن من الله تعالى شيئا مخلوقا فقد أعظم على الله الفرية، وقد قدح في استحقاق الرب تعالى للربوبية والعبادة معا. الله عز وجل حين أبطل المعبودات ذكر سبحانه جملة من دلائل النقص فيها، كقوله تبارك وتعالى عن إبراهيم: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا النفي يراد به إثبات بطلان عبادة هذه المعبودات، لا يسمع لا يبصر لا يغني، فلا يستحق أن يعبد. لهذا قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: أفرأيتم يا ذوي الحجة أن إبراهيم لا يعيب معبود أبيه بكونه لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا، إلا لأن معبود إبراهيم يسمع ويبصر، وإلا لأوشك أن يقول آزر: تقدح في معبودي أنه لا يسمع ولا يبصر وتأمرني بعبادة رب لا يسمع ولا يبصر. يقصد رحمه الله تعالى أن الحجة لا تتجه في هذه الحالة، فالذين ينفون عن الله تعالى السمع والبصر يقال لهم: إبراهيم قدح في استحقاق الأصنام للعبودية، قدح فيها بكونها لا تسمع لا تبصر. ولهذا نفي صفات الكمال لا يمكن إلا أن يترتب عليه عدم استحقاق العبادة، لأن استحقاق العبادة مرتب على ماذا؟ على صفات الكمال. اقرأ قوله تعالى: إن ربكم الله الذي، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قوله الذي خلقكم جملة تعليلية، يعني اعبدوا الله لأنه هو الذي خلقكم. فإذا نفي عن الله تعالى الصفات العظام هذه قدح في استحقاقه العبادة كما قال إبراهيم. ولهذا بين تعالى السبب بني إسرائيل حين عبدوا العجل بقوله: ألم يروا أنه لا يكلمهم، لأن عدم الكمال نقص وعيب، إذ المعبود يتكلم ويأمر وينهى ويشرع سبحانه. فإذا نفي عن الله الكلام نفي عنه الكمال، لأن الكلام كمال، ونفي الكلام نقص في المعبود. والدليل الآية أن الله عز وجل بين سخف عقول بني إسرائيل بكونهم يعبدون عجلا لا يتكلم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. لهذا وقف أهل السنة بكل قوة للمعتزلة لما تسلطوا عن طريق الخلفاء الثلاثة المأمون والمعتصم والواثق، وقفوا وقفة لأنهم كما قرروا أن الموضوع موضوع كفر وإيمان. إن قيل بما قالت المعتزلة فشى في الأمة الكفر، لأن مقولة كفرية، وقد أفتى بكفر القائل بهذا أكثر من 500 من علماء الأمة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان. 50 في 10 ب500. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة قال: أسرد كلام أهل العلم الذين قالوا إن من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، وسرد أكثر من 500، إذ هي مقالة خطرة جدا وتقدح في استحقاق الرب العبادة، وهذا ما لم يفقهه بعض المتأخرين الآن. يقول بعض من لا يفهم: الإمام أحمد رجل من علماء الأمة وفضلائها، عرض نفسه لعذاب الدولة العباسية، وقف هذه المقامات الصعبة الشديدة لأجل قضية القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، كان يترك الموضوع هذا، لأنك لا تفهم، لا تدري ما الذي سيترتب على القول بأن القرآن مخلوق. وكثير مما ينتقد به علماء الأمة بالمناسبة ينتقدهم المنتقد لموقف عظيم صلب وقفوا فيه، قد يكون كلف الواحد منهم حياته أو عذب أو سجن لأنه لم يفقه لماذا وقف العالم هذا الموقف. لا يمكن أن يقف علماء السنة هذا الموقف الكبير ويتعرضوا لهذا العذاب الأليم، ويقتل منهم من قتل رحمهم الله، ويعذب منهم من عذب لأجل مسألة لفظية تافهة لا معنى لها، لأنهم أبعد الناس أصلا عن الخوف في هذه المسائل. لكن لأن القول بأن كلام الله مخلوق سيترتب عليه الكفر بلا أدنى شك، وسيترتب عليه عدم استحقاق الله العبادة. وتأمل هذه الآية، قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فبين عز وجل أن فيما يقدح في هذه المعبودات أنها لا تخلق وإنما تخلق، ولهذا قال قبلها: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. لأن إذا قيل إن من الرب شيئا مخلوقا قدح ذلك في كونه الخالق، لأن الخالق لا يمكن أن يخلق، وإنما الخالق يخلق. فإذا قيل إن من صفاته شيئا مخلوقا قيل هذا الخالق خلق، فترتب عليه الكفر البواح. ولهذا الإمام أحمد وقف هذا الموقف لأنه رأى أن الموضوع، وليس الإمام أحمد، الإمام أحمد وعدد كبير من أهل العلم وقفوا هذا الموقف لعلمهم التام بأن المسألة مسألة كفر أو إسلام، وليست مسألة سنة وبدعة فقط، إنما المسألة مسألة كبيرة. ولهذا نصرهم الله تعالى النصر المؤزر بموقفهم ذاك مع ما أصابهم عليهم رضوان الله ورحماته من ذاك التسلط من بني العباس والجهمية الذين لقوا الله تعالى بما لقوه من هذا التسلط والظلم، لكن لعلمهم رحمهم الله تعالى بأن الأمر أمر كبير جدا. هنا يقول رحمه الله: وأثبت أن الله جل جلاله تكلم بالقرآن. هذا مخالف لقول الأشاعرة. الأشاعرة تقول الله لم يتكلم بالقرآن، وإنما القرآن عبارة ولا حكاية؟ هو معنى الكلام كله معنى، لكن هم يقولون في القرآن، يقولون إنه مجرد. عندنا قولان: الكلابية والأشاعرة، منهم من يقول إنه حكاية ومنهم من يقول عبارة. الذي يقول حكاية والذي يقول عبارة، إلى أي شيء انتهى كلامه؟ أن القرآن الذي نقرأه لم يتكلم به الله، لأن القرآن بزعمهم معنى وليس ألفاظا، وتكلم بهذه الألفاظ محمد أو جبريل. لهذا قال الدارمي وأمثاله، قال: هذه المقولة مثل قول الوليد الوحيد: إن هذا إلا قول البشر. يقول: ينتهي قولكم إلى هذا، لأنكم إذا قلتم إن المتكلم به محمد أو جبريل انتهيتم إلى هذا، لأنه إذا قيل إنه معنى وعبر تعبيرا جبريل أو محمد عن المعنى القائم بالله فالكلام ليس كلام الله. ولأجل ذلك هذه المسألة مسألة كبيرة جدا. وقد نص عظماء كبار الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية ممن حققوا المقام على إبطال كل الأقوال هذه. من يقول إن القرآن حكاية، من يقول إنه عبارة، من يقول إنه مخلوق ونصوا على أن الله تعالى تكلم بالقرآن لفظا ومعنى، وكلامهم في هذا كثير جدا جدا، لأن من أميز وأوضح المسائل في العقيدة بعد عبادة الله أن القرآن كلام الله غير مخلوق. والدليل، الدليل الوقفة الذي جعل هذه المسألة تشتهر هي الوقفة الكبيرة التي وقفها علماء السنة وتحملوا العذاب العظيم الذي نالهم من بني العباس، كل هذا ذودا عن هذه العقيدة في أن القرآن كلام الله تعالى بحرف وصوت، وأن الله تعالى تكلم به عز اسمه لا إله إلا هو، ولأجل ذلك كان كلام الله. ولهذا قال كثير من أهل العلم في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قالوا ما كلام الله في الآية؟ إذا أتانا رجل كافر وأراد أن نجيره أمرنا الله أن نجيره حتى يعرف الإسلام، فإن آمن فالحمد لله وإلا يبلغ مأمنه يرد إلى موضعه، فأجره حتى يسمع كلام الله. قال إذا قيل إن كلام الله معنى قائم بذات الله، هذا الآتي من الكفار الذي أمرنا الله تعالى أن نسمعه كلامه فأجره حتى يسمع كلام الله، يقول أحمد كلام من؟ يسمع كلام من؟ إذا قلت إن القرآن عبارة أو حكاية وأنه قائم بذات الله وأنه ليس القرآن الذي نقرأه الآن أنه ليس كلام الله وإنما عبارة عن كلام الله، أما كلام الله فقائم بذات الله، يقول هذا الكافر يسمع كلام من؟ فأجره حتى يسمع كلام الله بنص القرآن، والمقصود بكلام الله الذي يراد أن يسمعه الكافر القرآن، فالقرآن كلام الله. أما القول بأنه عبارة أو حكاية، وقد شدد أهل العلم رحمهم الله تعالى من الشافعية وغيرهم، انظر عندك كلام قوام السنة الأصبهاني رحمه الله وهو شيخ الشافعية في زمنه في كتابه العظيم الحجة في بيان المحجة، شدد في هذه المسألة وذم من قالوا إنه حكاية أو عبارة مع أنه شيخ الشافعية. وهكذا الإمام الجليل الشافعي اللالكائي رحمه الله تعالى عقد بابا في هذا وذم من قال إنه عبارة وحكاية، ونقل النقولات في أن من قال هذه المقالة فإنه من أهل البدع والضلال، وهكذا غيرهم من أهل العلم رحمه الله ممن صنفوا. فالقرآن كلام الله بلفظه ومعناه، ثم نبه إلى أن الخلاف في هذا ممن قالوا إن القرآن مخلوق هو خلاف كفر، لهذا قال وأثبت أن الله جل جلاله تكلم بالقرآن لا قول من كفر، وهم الذين قالوا إن القرآن مخلوق يقول هذا قول كفر، الذين نفوا أن يكون الله تعالى تكلم بالقرآن وقالوا إنه خلق من خلقه قال هذا كلام كفر، وتقدم أن أهل العلم كفروا من قال هذا. ثم قال كلام بصوت لا كأصوات خلقه، كل صفات الله عز وجل نعتقد أنها تخالف صفات المخلوقين لأنها لائقة بالله عز وجل، قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فسمعه وبصره ليس كسمع وبصر المخلوقين، صوته ليس كصوت المخلوقين، وهكذا قاعدة مضطردة عندنا. ولأجل ذلك حين يقول إنه إذا أثبتتم الكلام الصفات لزم المشابهة، نقول لزم المشابهة عندكم وعند من لا يفقه عن الله، نحن نثبت لله تعالى صفات كما يليق به، انظر الآيات كيف تذكر أسماء الله على حالة تختلف عن المخلوقين، وتوكل على الحي، هناك مخلوقون أحياء لكن قال الذي لا يموت لأن حياة الله ليست كحياة غيره، وهكذا في نفس الصوت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينادي في القيامة، يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ينادي عز وجل في ذلك الموقف العظيم بصوت كما في الحديث يناديهم بصوت، والحديث صحيح بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. من المعلوم أن صوت الإنسان القريب يسمع وكل ما بعد الناس عنه لا يسمعون، صوت الله يختلف عن صوت المخلوقين، لهذا قال يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. لما؟ لأن صفات الله لا تقاس، لا تقص صفات الله على المخلوق، لأن أصواتنا القريب يسمعك ثم كلما بعد وكان النائي عنك ضعف الصوت، لكن هذا صوت المخلوق، أما الرب فصفاته ليست كصفات المخلوق. يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، كما أنه تعالى حي لا كالأحياء، حي لا يموت سبحانه وبحمده. ولهذا قال كلام بصوت لا كأصوات خلقه. رواه أبو يحيى. أبو يحيى هذا هو الصحابي الجليل عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه. وفي الحديث الذي ذكرنا أن الله يناديهم أن الله في القيامة يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أيضا روى البخاري أن الله تعالى يقول يا آدم أخرج بعث النار في حديث إخراج بعث النار، أن الله ينادي آدم فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار بصوت، لكن كما قال هنا لا كأصوات خلقه. رواه أبو يحيى وهذا الصحابي الجليل، وحسبك مفتخر يكون هذا الصحابي الجليل يكفيك، حسبك أن يكون هو هذا الصحابي الثقة المأمون هو الذي روى هذا الحديث. وحرف يعني أن كلام الله تعالى بصوت وحرف، كما قد جاء في الخبر الذي رواه ابن مسعود فأنصف واعتبر في حديث ابن مسعود النص على أن القرآن حروف. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بكل حرف حسنة، فنص على أنه حروف. إذن فهو كلام الله بصوت كما في الحديثين الصحيحين الذين ذكرنا، وأنه بحروف كما في حديث مسعود الصحيح أيضا هذا، وهو الواقع الذي تراه أن القرآن مكون من حروف. قل أعوذ برب الناس حرف القاء حرف اللام حرف الألف حرف العين حرف الواو حرف الدال من حروف. إذن فهو كلام الله عز وجل بصوت وحرف كما قد جاء في الخبر يعني الحديث الذي رواه ابن مسعود فأنصف واعتبر. ومتلو يعني أنه يتلى يعني يقرأ، ومسموع أنه يسمع بلفظ بكل ذا ندين يعني أنه سواء قرئ أو كتب أو سمع فهو كلام الله. ونحن إذا قلنا الحمد لله رب العالمين فنحن نقرأ كلام الله، جبريل سمع هذا من الله عز وجل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه، ولهذا سمى الله جبريل بالروح الأمين لأنه أمين فبلغ. ثم إن محمد صلى الله عليه وسلم أمين على وحي الله فبلغ الأمة أن الله تعالى أنزل في كتابه قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وغير ذلك من النصوص. فنقر أن هذا الذي نقرأه هو كلام الله، ونحن نقرأ ما تكلم الله عز وجل به، لهذا يقول أهل العلم منه بدأ يعني أنه بدأه الله تعالى، فهو الذي تكلم به وجبريل سمعه وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد بلغه الأمة والأمة تقرأه. بكل ذا ندين، ندين لرب العالمين ونعتقد هذا عقيدة لا نتزعزع عنها. ومكتوب أيضا، القرآن يكتب كما أنه يكتب في الألواح وفي الكتب، وكما أنه يقرأ وكما أنه يسمع، كله كلام الله. العبرة أن الله منه بدأ هذا الكلام، ثم الناس يكتبون كلام الله يقرؤون كلام الله يسمعون كلام الله، المهم أنه كلام الله منه بدأ عز اسمه. خلاف الذي نفر من هذا الاعتقاد وأبعد عنه، هذا هو الذي نخالفه ونتقرب إلى الله عز وجل بالبعد والنأي عن اعتقاده. ونتم إن شاء الله البقية بإذن الله، بقية المنظومة بداياتها هي الطويلة، بداياتها هي الطويلة التي تحتاج شيء من الشرح، لكن بإذن الله تعالى تنتهي بحول الله اليوم إن شاء الله. لا تسأل أربع طيب. يقول الأخ الرافضة أخذوا في الانتشار في كثير من بلاد العالم خاصة إفريقيا، فما نصيحتكم لنا تجاه هذا الأمر؟ النصيحة يا أخوة واضحة، تواصي بالحق وتواصي بالصبر، أن تبث العقيدة الصحيحة. وهم ليسوا منتشرين للأسف في أفريقيا وحدها، في عدة أماكن، ولكن قال عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، صاحب الحق أقوى منهم، العبرة بالنشاط في الدعوة وبيان الحق. يقول سردت قصة الغلام الذي ثم لم تذكر ما قاله ابن تيمية عنها. قصة الغلام الذي في صحيح مسلم الذي ذكرنا أن الملك دفعه إلى نفر من أصحابه في قرقور ويتوسط به البحر ويرموه. يقول ابن تيمية هذا دليل على أن الكرامة يتحدى بها، عكس ما يقرر الذي يقول الفارق بين الكرامة والآية، الكرامة يتحدى بها، الآية يتحدى بها والكرامة لا يتحدى بها. يقول شيخ الإسلام في آيات ما تحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كنبع الماء بين أصابعه بين أصحابه ما تحداهم، وهناك كرامات حصل التحدي بها ككرامة الغلام، هذا الذي ذكرناه. لعله يجي كلام إن شاء الله. يقول نعلم أن نفاة صفات الله كثير، يقولون ليس الله سبحانه صفات، هل معنى ذلك أنهم حتى يعرب القرآن يؤولون إلى معان أخرى بتقدير شيء؟ مذاهبهم في هذا متفاوتة لا شك، يعني هم يضربون في متاهات يعني كثيرة، لكن المعول كما قلنا على الاعتقاد المنضبط الأصل. أما كلامهم في الصفات كثير، يعني لا نريد الحقيقة أن نذكر لك ما تقول الفلاسفة، ما يقول الجهمية، ما يقول المعتزلة، ما أصل هذه المقالة، من أين بدأت، إلى أي شيء فرعت. ابن كلاب لما لعله يأتي كلام يعني بصفته مذكورا، يعني ما الذي خالف به السلف ووافق به المعتزلة؟ لأن المقام مقام شرح الاعتقاد لا شرح لمقالات الفرق. يقول هل الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى؟ هذا الذي لا شك فيه، وإن كان المنتشر العكس. الذي لا شك فيه أن الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى، كما قرره شيخ الإسلام وابن القيم. سألت عنه شيخنا ابن باز رحمه الله، كتبت جوابه، فقال رحمه الله نعم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. قد لا يقول إلا الرب سبحانه، فلا يكون الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت. فلا شك، وإن كان السائر للأسف الشديد في كثير من الكتب أن من الفروق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن كلام الله لفظا ومعنى، والحديث القدسي كلام الله معنى واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن هذا عجيب، هذا عجيب. وإن قال في بعض الأفاضل من أهل العلم، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرب يا عبادي، هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالألفاظ؟ صحيح، وكما حقق الشيخ المدينة رحمه الله الشيخ حماد الأنصاري له كتابة جيدة في هذا. الحاصل أن الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى، لكن من الفروق الحديث القدسي لا يتعبد لله بتلاوته، يعني لا تقرأ الحديث القدسي كما تقرأ القرآن وتقوم به في الليل وتصلي به هذا. أما أنه كلام الله لا شك أنه كلام الله، وإن كان سبحان الله الشائع العكس، وليس شائعا في كتب المتكلمين، لا، إنما شائع في كتب حتى بعض الأفاضل. وهناك للأسف يعني أكثر من أمر يتسرب من كتب الكلام، ولا سيما من طريق شروح الحديث أو كتب الأصول الفقه أو كتب يعني المصطلح أو نحوه أو كتب التفسير مثل تفاسير المعتزلة والأشاعرة، ولا يتفطن يعني بعض الأفاضل إلى هذا. يقول هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أم من وراء حجاب؟ الصحيح أنه لم يره، والدليل حديث أبي ذر لما قال يا رسول الله رأيت ربك؟ قال نور. أنا أراه، قوله أنا أراه كيف أراه، ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه خلقه من طرفه، ما انتهى إليه طرفه من خلقه، فلا يمكن أن يرى الله. ولهذا لما سأل موسى الرؤية قال عز وجل انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فلا يتحمل أحد في الدنيا بتاتا، لا رسول ولا غيره، أن يرى الله. أما في الآخرة فالناس تركب تركيبا آخر، حتى أهل النار يبقون فيها أبد الآباد من أهل الكفر، ولا يحترقون ويموتون، لا يموت فيها ولا يحيا، هذه أوضاع آخر، لا تقس الدنيا على الآخرة. ولهذا المؤمنون يرون ربهم تعالى في الآخرة، الخلق ركب تركيبا آخر، تمكن الخلائق معهم مثل هذا. يقول من يقول إن عقائد الكلام من المعتزلة والجهمية وغيره موجودة في الرافضة اليوم؟ قطعا، يعني الذي يعرف مقالة الرافضة هي منقولة من مقالة المعتزلة. وإذا شيخ الإسلام له كلمة لطيفة جدا في رد على ابن المطهر لما نقل كلاما قال هذا كلام المعتزلة نقلته نقل المسطرة. ما عندكم شيء أنتم الرافضة، أنت تنقل كلام المعتزلة، الرافضة ما عندهم إلا الإمامة الإمامة. أما في الأبواب الأخرى فاستقروا على قول المعتزلة. يقول ابن المطهر هذا كلام المعتزلة، تظن أنك أنت الآن أتيت بالكلام ودللت عليه منك، لا ليس منك، هذا قول المعتزلة ونفس أدلة المعتزلة لكنك نقلته نقل المسطرة. سؤال جيد جدا، هل الكيف منفي أم أن الكيف ثابت لكن نحن لا نعرف؟ ما الجواب؟ لا شك أن الكيف حقيقي، لأنك لو قلت الكيف منفي ما يكون معنى ذلك؟ تكون الصفات لا حقيقة لها أصلا. لكن إذا قيل لا كيف يعني لا كيف نعرفه، أما لو قيل إن الصفات ليس لها كيفية تدري ما يعني ذلك؟ يعني ليس لها مغفرة ولا رحمة ولا رأفة ولا كرم ولا جود ولا إحسان، هذا المعنى. إذا قيل ليس له كيفية نقول له كيفية، وإذا قيل لا كيف وإذا قيل بلا كيف يعني لا تخوض في الكيفية. ولذا قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول لكن موجود معلوم لكن نجهله. أما أن يكون له حقيقة قطعا له حقيقة، لكن إذا قلت الكيف منفي بمعنى أنه لا وجود له معناه ليس لله عز وجل أي صفة من هذه الصفات، معاذ الله من ذلك. حتى ما نطيل على الإخوة، الشيخ شريف جنبنا عاد. الفرق بين الحكاية والعبارة، يعني ما نريد الحقيقة الخوض في تفاصيل الدقائق هذه، ماذا يريد ابن كلاب وماذا يريد يعني الأشعري وأيهما أقرب. الحكاية والعبارة، إذا قيل إنه عبارة هذه درجة غير ما إذا قيل إنه حكاية. الحكاية يحكي المعنى الذي في الله، أما إذا قيل عبارة أبعد، يعني يعبر عبارة. لكن مثل ما ذكرنا يعني ما نحب الحقيقة أن نكون شراحا لكلام المعتزلة وهؤلاء. طيب الأخوة عندهم أيضا بعض الأسئلة بعض الجوائز، لكن نتمنى الأخوة يعني أن نكون فقط رفع يد، وأنا إن شاء الله تعالى أعي من أكثر من جهة بدون ما يكون فيه يعني جلبة وصوت. نسأل يعني بعض الأسئلة التي مضت. ما مراده رحمه الله تعالى بقوله ذو البصر؟ سم أو تحديدا البصيرة يعني. يقول رحمه الله لأنهما نور الهدى وسواهما ظلام بلا شك لمن مات وادكر. ما الصواب؟ اذكر أمرين ذكرناهما في هذه العقيدة يدلان على أن المصنف، نشوف الأخوة اللي من هنا، يدلان على المصنف على خلاف الأشاعرة. سليم. أي نعم، أنه يثبت العقيدة لا بالعقل. لا بالعقل كما يقرر هو الهوى. رواه أبو يحيى. من هو أبو يحيى؟ وفضلهم في القلب يا صاحي قد نفر. صاحي مع ترخيم، وما معنى الترخيم؟ حذف آخر حرف أو حرفين. جزاك الله. في الإسراء والمعراج؟ ما فرق الإسراء عن المعراج؟ نعم لحظة سم مسجد الأقصى. طيب والمعراج إلى سم نعم إلى السماء. أحسنت. ماذا قال ابن مسعود تعليقا على قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة؟ ما بقيته؟ سم لا بقية كلام مسعود. ألف حرف وميم ولام حرف وميم. هذا السؤال الأخير. طيب دون أن تنظر في الورقة، ما اسم المصنف كاملا دون أن تنظر؟